إلهنا ردنا إلى أبواب معرفتك وأدخلنا جميعا في ظل رحمتك وأذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك إلهنا ما أشد حالنا إلهنا ما أشد حالنا وأعظم خطرنا فاغفر لنا واجعل طاعتك همنا ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائرنا إلهنا كيف نعتذر إليك كيف نعتذر إليك إذا ختمت على أفواهنا ونطقت جوارحنا بكل الذي كان منا إلهنا وقفنا ببابك سائلين ولمعروفك متعرضين إلهنا انقضت أيامنا وبقيت آثامنا وانقضت شهوتنا وبقيت تبعاتنا وقفنا بين يديك بذنوب لا يحصيها إلا أنت إلهنا أين يذهب الفقير إلا إلى الغني أين يذهب الذليل إلا إلى العزيز أين يذهب الضعيف إلا إلى القوي إلهنا أيؤمل غيرك والأمور كلها بين يديك أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة أيرجى غيرك وخزائنك ملأى إلهنا إن لم نعوذ بعزتك فبمن نعوذ إن لم نلوذ بقدرتك فبمن نلوذ إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد إلهنا كم من ملك كريم قد صعد إليك منا بعمل قبيح وأنت مع غناك عدنا تتحبب إلينا بالنعم إلهنا من علينا بأعظم طلب من علينا بأشرف طلب واجعلنا ممن يناديك ربنا أرنا وجهك الكريم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أعز الإسلام والمسلمين اللهم ليس لها من دونك كاشفة فاكشف الغمة وادفع البلاء وعجل الفرج وأنزل النصر وأقر أعيننا بهلاك الظالمين وطغمة الأشرار إنك أنت العزيز الجبار اللهم أنقذ المسلمين في بلاد الشام وفي بورما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد أفرحتنا بخبر يسر جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ونور بصيرتهم اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارزقنا بر والدينا واجعلنا تحت رهن إشارتهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم كل من أرادنا وأراد هذه البلاد وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة أو شر فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.